وكذلك أبو الشيخ الأصفهاني متوفى سنة 69 و300، وابن منده سنة 95 و300، وكذلك من ذكر هو قريبا من هذا. وقبل ذلك السنة للخلاف، وهؤلاء عاشوا في القرن الثالث وأدركوا شيئا من القرن الرابع، فإن الخلال متوفى سنة 11 و300، وكذلك ابن خزيمة. فأشار إلى هذه الطبقة، قال وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، وهؤلاء هم الذين عاشوا في بداية القرن الثالث، عبد الله بن أحمد الذي هو متوفى سنة 90 و200، وقبله أبو بكر بن الأثرم المتوفى سنة 73 و200. يشير إلى هذه الطبقة وذكر جملة من العلماء هم في هذا القرن، كل هذه الكتب تقرر يعني مذهب السلف، إلى أن قال وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثاله، يعني هذه يعني أعلى رجال هذه الطبقة هم الأئمة، الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى، وهؤلاء أئمة كبار. ثم أشار إلى قبل هؤلاء إلى من قرر مذهب السلف في القرن الثاني كالأئمة ابن المبارك وأمثاله، وابن المبارك متوفى سنة 81 و100، يشير إلى هذه الطبقة. وهذا مما يدل على أن مذهب السلف بقي محفوظا يتلقاه العلماء عمن قبلهم، ولهذا قرر كثير من الأئمة كالإمام البخاري والإمام أحمد في عقائدهم أن هذه العقيدة أدركوا عليها العلماء، أنهم أدركوا عليها العلماء. وكثير من السلف كان يقول أدركنا الناس على هذا الأمر، كان بعضهم يقول أدركنا الناس أنهم يقولون إن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود منزل غير مخلوق. فالمقصود أن هذه الكتب كلها قررت يعني مذهب السلف، وبعض هذه الكتب وصلت إلينا وهي موجودة ومنشورة، وبعضها لم يبلغنا لكنه في معنى ما نشر وما هو موجود. وهذا من حفظ الله عز وجل يعني للسنة، ولا يزال الباحثون يظهرون ببعض هذه الكتب ويخرجونها، فإن هذه الكتب انتشرت يعني في الفترة الأخيرة خصوصا يعني في هذا العصر في العقود الثلاث الماضية، يعني صاحب هذا أخراج كثير من الكتب وعرفت وانتشرت يعني بين طلاب العلم وأقبل الناس عليها، وأصبحت لكثرة إقبال طلبة العلم عليها من التجارة الرائجة، حتى أصبح التنافس في بيع هذه الكتب يعني من أفضل أنواع التجارة عند التجار، وهذا مما يدل على إقبال الناس على السنة وعلى رغبتهم في الخير، وهذا مما يبشر بخير. ولكن يحتاج إلى ضبط كلام السلف وإلى فهم كلامه وإلى الرجوع إلى أهل العلم في دراسة هذه الكتب، فإن هذه الكتب اشتملت على الكثير من المسائل في باب الاعتقاد، كلام السلف في ضبطها دقيق، ولكن يحتاج لفهم يفهم به الطالب مقصود الأئمة من كلامه. قال رحمه الله تعالى وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. نعم، هنا يشير المصنف إلى أن أهل السنة عندهم من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، لأن المقام مقام إجابة وإجابة وفتوى إجابة على فتوى، وهذه الأدلة مبسوطة بسطها العلماء وبينوها، وقد أسهم المصنف رحمه الله في بسط كثير من الأدلة النقلية والعقلية لتقرير معتقد السلف في كتبه، ونفع الله عز وجل بها، وهو يذكر هذه الأدلة بالتقسيم في كثير من كتبه التي المطورة والتي رد فيها على المخالفين. قال: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها. وهذا من إنصافه، يعني هنا أشار المصنف إلى أن المتكلمين أنهم ما قالوا بهذا عنادا ومكابرة، بل لهم شبهات تمسكوا بها وظنوا أنها أدلة. وهذه الشبهات ذكر المصنف أنه لا يمكن أن تذكر هنا ولا يمكن الإجابة عليها، لأن المقام هو مقام عرض لعقيدة أهل السنة، وهذا مما ينتفع به في المنهج في التأليف، فإن الكتب لها مقاصد. فبعض الكتب مؤلف لتقرير عقيدة أهل السنة ونشرها بين الناس، وبعض الكتب مقصود المؤلف فيه هو الرد على طائفة معينة، فهذا من التزام شيخ الإسلام بالمنهج. قال: لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. يقول يعني من نظر في كلام هؤلاء وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير، يعني يبينه له. وقد ذكر شيخ الإسلام الكثير من الشبه وأجاب عنها في كتبه الأخرى المطورة التي فصل فيها في هذا المقام وبين الردود على المخالفين وذكر شبههم وعلى أي شيء يعتمدون وإلى أي شيء يرجعون، ثم فند شبههم وأجاب عنها بالتفصيل. قال رحمه الله: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ نعم، هذه من أكبر المواعظ والعبر، أنه لو لم يكن للإنسان يعني شيء من الفهم والتفصيل في معرفة الشبهة، فإنه يكفيه أن يعرف أن طريق هؤلاء وأن مقالة التعطيل أنها ما أخذت عن الأنبياء والمرسلين ولا أخذت عن الصحابة والتابعين، وإنما أخذت عن اليهود والصابئة والمشركين. ولهذا فإن من عرف سند هذه المقالة وطريقها ومن قررها وأصلها فإنه لا تطيب نفسه أن يتبع طريق هؤلاء ويترك طريق الذين أنعم الله عز وجل عليهم من الصحابة ومن سار على طريقهم، وهم الذين سلكوا طريق الأنبياء والمرسلين في تقرير هذا الباب. هذه من الأدلة أيضا التي يقررها شيخ الإسلام من حيث العموم، أن هذا سبيل المشركين والمغضوب عليهم، وهو التعطيل والتأويل كذلك التشبيه، وسبيل المؤمنين هو إثبات ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة من إثبات الأسماء والصفات على طريقة السلف. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في هذا في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به السابقون الأولون به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، هنا بدأ المصنف يقرر يعني عقيدة أهل السنة وطريق السلف في هذا الباب. فثم القول الشامل يعني المنهج الشامل الذي يشمل طريق أهل السنة، وهذا مما يدل على أن ما قرره هنا هو المنهج الشامل، وهو الأصل الذي ترجع إليه سائر المسائل في هذا الباب. وهذا مما يدل على أن ما قرره هنا أنها قاعدة مضطردة في هذا الباب، وأنها أصل يرجع إليه في كل فروع هذا الباب. ثم القول الشامل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أن يوصف الله بما وصف به نفسه، لأن هذا الباب توقيفي، ويرجع في هذا الباب إلى ما وصف الله به نفسه. وفي معنى الوصف هنا الاسم، أن يسمى الله عز وجل بما سمى به نفسه، ويوصف بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا ما جاء في السنة، أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وبما وصفه به السابق، وهنا عطف يعني على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السابقين إنما أخذوا ما جاءوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد يوصف بما وصف الله به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل من الكتاب والسنة كل واحد منهما دليل مستقل. وأما ما جاء به السابقون فهو معطوف على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء به السابقون المقصود أنهم ما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه، فهذا هو حق بإجماعهم على هذا، وكل إجماع لا بد أن يرجع إلى دليل صحيح أو بما عليه أكثر السلف في هذا الباب. أما ما جاء عن بعض الأفراد فإنه قد تأتي بعض الألفاظ والكلمات عن بعض الأفراد، فالأصل هو اتباع الدليل. والسلف يحسن الظن بهم، لكن أيضا ينبغي أن يقرر أن قول الواحد منهم ليس بحجة ما لم يرد يعني دليل يدعم هذا القول أو يصحبه حال كما قد يظن أو يعتقد أو يقرر أن السلف أجمعوا على ما عليه فلان أو ما قال به فلان، الإجماع السقوطي. فكون بعض السلف يتكلم بشيء ويسكت عنه يدل على إقرار غيره له. وأما الأفراد منهم فإنه قد يأتي عن بعض الأفراد بعض الكلمات لكنها لا تكون يعني على طريقة أهل البدع، لكنها من باب الاجتهاد في بعض المسائل، فينبغي التنبه لهذا الباب، لأن السلف كما قال الشيخ الإسلام في الصحابة إجماعهم معصوم، وأما أفرادهم فغير معصومين، وإن كان هناك نظر لأهل العلم في اعتماد قول أفراد الصحابة، فإن أقوال الصحابة لها منزلتها في العلم ولها مكانتها، ولهذا كان الإمام أحمد يقدمها على القياس ويرى أنها مقدمة على اجتهاد كل أحد، وهذا مما يدل على مكانة الصحابة عند الأئمة المحققين. لكن الكلام هنا فيما يقال أن قوله حجة، بحيث لو ثبت هذا الأثر عن بعض السلف هل هو حجة معتمدة يرجع إليها ويقرر بها تقرر بها المسائل، فالإجماع حجة. وأما الأفراد فإنه قد يرد في بعض كلامهم ما قد يقال أنه مرجوح. ومما عصم الله به السنة أن سلف الأمة لم يختلفوا في هذا الباب اختلافا يشكل على الناس، فقد تأتي كلمة عن عالم جليل لكنه في مقابل أقوال أئمة كبار وعدد كبير من أهل العلم مما يظهر به الحق. وهذا مما يدل أن الله حفظ هذه السنة وحفظ هذا الدين لهذه الأمة بما أظهره على ألسنة العلماء من الحق، الذي من تأمله وعرف أقوال العلماء فإنه لا يمكن أن يلتبس عليه أن تكون أقوال أولئك الأخيار على كثرتهم وتنوعهم وتفرق أمصارهم وتباين أصولهم وأنهم متفقون على هذا الأصل، أن يكون الحق في خلاف قولهم، بل في قول أولئك الذين وصفهم شيخ الإسلام بأنهم تلامذة اليهود والنصارى والصابئة والمشركين. قال لا يتجاوز القرآن والحديث، وهذا تقرير لما تقدم من أن الاعتبار بأقوال الصحابة وأقوال السلف أنه مرجعه إلى ما جاء في القرآن والحديث، ولكن هناك بعض الأصول هي دالة على الكتاب والسنة وليست قسيمة لها، مثل الإجماع. قد يشكل على بعض الناس كيف أن الإجماع حجة مع الكتاب والسنة؟ الإجماع حجة لأنه دال على الكتاب والسنة وليس هو قسيم الكتاب والسنة، بل إنه دال على الكتاب والسنة. ولهذا إذا أجمع العلماء على أمر نعلم أن العلماء لا يمكن أن يجمعوا على خلاف الحق الذي جاء في الكتاب والسنة. والإجماع أيضا دل الدليل على أنه حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. فإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة، وكذلك أقوال السلف والصحابة، أقوال السلف والصحابة والتابعين عندما يعتنى بها ليس لأنها قسيمة للكتاب والسنة، ولكن لأنها دالة على الكتاب والسنة، ولأننا نحتاج في الفهم لأقوالها. وأما الحجة التي يرجع إليها هي الكتاب والسنة، لكن هناك بعض الأصول تدل على الكتاب والسنة. وأما ما عدا ذلك من أقوال الناس ممن جاءوا بعد السلف فإنها تعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وفهم السلف فإنه يعمل به، وما خالف ذلك فإنه يترك، لكن ينظر في حال المتكلم، فإن كان من أهل العلم والفضل يعرف مقامه ويرد خطأه، وإن كان من أهل البدع فإنه كحال غيره من الذين انحرفوا عن هذا الطريق من أهل البدع. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، هذا من استئناس شيخ الإسلام بكلام الأئمة وهو وبقول هذا الإمام والإمام أحمد، يعني هذه المقالة التي هي القاعدة في هذا الباب: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا مما يدل على أن هذه الكلمة التي يرددها شيخ الإسلام في كتبه أنها مأخوذة بنصها من كلام الأئمة، كلام الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. فالمنهج في هذا هو الوقوف عند حدود النص وعدم التجاوز، يعني من جهتين: من جهة أن يوصف بما وصف به نفسه فلا يقصر في هذا، وأن لا يتجاوز الحديث في إثبات شيء أو نفي شيء، وما لم يرد نفيه وإثباته فإنه ينظر في معناه، فإن وافق الحق قبل ووجه المتكلم إلى أن يعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح، وما خالف الحق رد المعنى واللفظ لا قيمة له إذا كان المعنى باطل. قال رحمه الله: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجيل، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. هنا بدأ يعني مذهب السلف ويصفه ويصف المنهج الذي تميز به عن غيره من المناهج والطرق الأخرى. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يتقيدون بالنص في هذا الباب، ولكن هذا الوصف أيضا مقيد بقيود: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، أي أن هذا المنهج هو بريء من التحريف وبريء من التعطيل، وهذا في مقابل أهل التحريف والتعطيل. وقد سبق أن ذكرت يعني في كلام الأئمة في تقرير عقيدة أهل السنة أنه كلما جاءت مقالة باطلة نصوا على الحق مقابل الباطل الذي أحدث. لاحظوا قول الإمام أحمد يقول لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث، وهذا مشهور عن السلف. لكن لما جاء المعطلة والمشبهة والممثلة والمكيفة أصبح السلف يقولون يذكرون الحق مقابل الباطل، يقولون من غير تحريف ولا تعطيل، لأنه قد يدعي بعض الخصوم أنه على طريق الكتاب والسنة في الإثبات والنفي، فبينوا أن منهج السلف من غير تحريف ولا تعطيل، والتحريف هو الإمالة والتغيير، وهو على قسمين: تحريف لفظي بتغيير الألفاظ وذلك بالزيادة والنقص في الحروف أو بتغيير الكلمة أو بالتقديم والتأخير في الكلام أو بتغيير حركة الإعراب، هذا كله تحريف لفظي، وقد دل عليه قول الله عز وجل يحرفون الكلم من بعد ما وضع. قال العلماء هذا تحريف لفظي، وأما التحريف المعنوي فهو تحريف للمعنى مع إبقاء اللفظ، تحريف للمعنى مع إبقاء اللفظ، وهذا بأن يفسر اللفظ بغير ما دل عليه، لأن أهل التعطيل سلكوا مسلكين: منهم من حرف الألفاظ وغير فيها وقدم وأخر، ومنهم من أبقى الألفاظ ولكنه جردها من معانيها، وهم يتفاوتون في هذا. فعلى رأس هؤلاء الذين عطلوا النصوص من معانيها في كل موارد النصوص، حتى في المعاد وفي الأحكام وفي سائر ألفاظ الشرع، قالوا إنما هذه رموز وإشارات إلى حقائق غير ما تعرفون من لغة العرب، فتأولوا نصوص المعاد والجنة والنار ونصوص الأحكام، ومن باب أولى نصوص الأسماء والصفات، وهذا مسلك الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة. وعلى رأس هؤلاء من المنتسبين للإسلام ابن سينا الذي يجمع بين المسلكين، فهو فيلسوف من أسرة باطنية، ولهذا أثمر هذا أثمر يعني قول ابن سينا التعطيل المحض، فله كتاب الإشارات الذي يزعم فيه أن نصوص الكتاب والسنة إنما هي إشارات ورموز إلى حقائق أخرى. قد ذكر الغزالي في كتاب فضائح الباطنية وهو عمدة في هذا الباب، وقد نقل عنه شيخ الإسلام كثيرا، أن مسلك الباطنية أنهم يعطلون النصوص وأنهم احتالوا لتعطيلها بدعوى أنها لها معاني غير ما يعرف الناس، حتى إنهم يتأولون الصلاة على أنها الصلاة إلى الإمام المعصوم، والصوم الصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام، والحج هو قصد الأئمة، والصفا يعني النبي، والمروة علي، يعني تأويلات بعيدة جدا لا يدل عليها عقل ولا لغة ولا شرع. فهذا مسلك يعني غلاة المعطل الذين يعطلون النصوص وكل معانيها بدعوى أنها دلت على معاني لا تعرف في اللغة ولا في الشرع. ثم يأتي بعد هؤلاء بعض أهل الكلام الذين يبقون النصوص في باب الأحكام في باب المعاد على أصلها، ولكن يقولون في باب الأسماء والصفات والخبر عن الله عز وجل هذه مجازات ولم تدل على معانيها الحقيقية، ولهذا يتأولون نصوص الأسماء والصفات ولا يتأولون نصوص الأحكام والمعاد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء يعني خاصمهم خصومهم من الباطنية فقالوا أنتم مضطربون، إما أن تؤولوا الجميع وإما أن تثبتوا الجميع، لأن أهل الكلام فيهم اضطراب في هذا الباب. ولهذا يقولون في مثل قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، يقولون يد الله هنا مجازية وأيديهم حقيقية، لأن هذا باب الخبر عن الله لا بد أن يؤول، وهذا وصف المخلوق فهو على حقيقته. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية يدعون أن ما جاء من الصفات في حق الله أنه مجاز، وما جاء في حق المخلوق أنه على الحقيقة، وهذا تناقض. كيف تكون الصفة التي يخبر بها عن المخلوق هي حقيقية، والصفة التي يخبر بها عن الله عز وجل هي مجازية؟ فالمقصود أن تحريف المعنى هو بإبقاء اللفظ، ولكن تحريف المعنى إلى معنى بعيد لا يدل عليه اللفظ. ولهم في هذا مسلك مشهور، حتى إنه تسرب إلى كثير من كتب التفسير في تأويل الصفات، كتأويلهم اليد بالقوة والاستواء بالاستيلاء، والوجه أنه الذات أو أنه كلمة زائدة أو صلة، والرحمة أنها إرادة الإنعام، والغضب أنه إرادة الانتقام. تأويلات كثيرة، يعني زعموا أن النصوص إنما دلت على هذا. فالمقصود أن طريق السلف بريء من هذا التحريف بنوعين: تحريف اللفظي، تحريف المعنوي. تحريف المعنوي هو الذي قال الله عز وجل فيه وأخبر فيه عن اليهود وعن أهل الكتاب، قد يحرفون الكلم عن مواضعه. فالتحريف اللفظي هو تحريف الكلم من بعد مواضعه، تحريف اللفظي هو تحريف الكلم عن مواضعه. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو التخلية والإخلاء، والتعطيل هنا المقصود به هو تعطيل النصوص من معانيها، وتعطيل الأدلة من مدلولاتها. والمقصود هو تعطيل الرب عز وجل من أسمائه وصفاته بدعوى أنها تدل على التشبيه أو التجسيم. والفرق بين التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح وإثبات معنى آخر جديد، وأما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير إثبات لمعنى جديد. وعلى هذا دخل المعطل في معنى المحرف، فالتحريف أعم، فكل محرف معطل، وليس كل معطل محرف، لأن المحرف يرتكب جرمين، يعني نفي المعنى الصحيح وإثبات معنى باطل، فهو بعيد عن الحق، ولهذا هدايته إلى الحق تحتاج إلى أن يتخلى عن المعنى الباطل وأن يثبت المعنى الصحيح. وأما المعطل فهو الذي عطل اللفظ عن المعنى الصحيح، فهدايته للحق يحتاج إلى إثبات المعنى الذي دل عليه النص. ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والتكييف هو تعيين الهيئة والكيفية للصفة، من غير تكييف ولا تمثيل. والتكييف هو تعيين الهيئة والكيفية للصفة، كأن يقول صفة الله على كيفية كذا وكذا، إما بالوصف وإما بالتمثيل، كأن يقول كيفية يد الله كيد فلان أو يد الإنسان، أو يكيف بالوصف، يصف وصفا ولو لم يكن له مثيل في الواقع، لكنه يعين الكيفية بوصف. وينبغي التنبه لمعنى قول السلف من غير تكييف، أن المقصود هنا نفي الكيفية في علم المخلوقين، أن لا اطلاع لنا على كيفية صفات الله عز وجل، وليس المقصود أنهم يعطلون صفات الله عز وجل من كيفيتها، بل كل صفة لها كيفية، وهذه الكيفية هي التي تدل على عظمة صفات الله عز وجل. ولهذا جاء الخبر في بعض النصوص عن الكيفية، كما جاء في الحديث في كلام الله عز وجل أنه يسمعه من قرب، يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب. فهذا مما يدل على كيفية كلام الله عز وجل، وأنه مسموع، يسمعه القريب والبعيد، وهذا مما يدل على أن كلام الله ليس ككلام المخلوقين. فالمقصود أن الكيفية المنفية في قولهم بلا كيف من غير تكييف الكيفية في علم المخلوق. وأما في علم الله عز وجل فنحن نثبت لصفات الله عز وجل كيفية تدل عليها النصوص وهي في علم الله. قال بعض السلف أو بعض أهل العلم إن الله لم يخاطبنا بالكيفية رحمة بنا، فإن كيفية صفات الله عز وجل عظيمة، ولو خوطبت العقول بها لربما يعني سارع بعض الناس إلى التكذيب، لأن عظمة الرب عز وجل لا تحيط بها العقول. فخوطبنا بالصفات ولم نخاطب بالكيفية رحمة بنا لأن العقول قاصرة. ولهذا اضطربت العقول عندما نظرت في الصفات بمعزل عن النصوص، عندما نظر إلى الاستواء والنزول والصفات الأخرى وكذلك العلو، فظنوا التعارض بين العلو والنزول كيف ينزل وهو في علو، والعلو صفة ذاتية والنزول صفة فعلية، فعارضوا بين الصفات بعقولهم، مع أن الأدلة يعني دلت على هذا وهذا ولا تعارض بين النصوص، ولكن لضعف العقول فالعقول إذا جهلت شيء سارعت إلى التكليف. وصفات الله عز وجل تليق بجلاله، وما يستحيل على المخلوق لا يستحيل على الله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل تليق به من غير تكييف ولا تمثيل. والتمثيل هو قيل أنه هو التشبيه، تمثيل فسره بعض أهل العلم بأنه التشبيه، وقيل إن التمثيل غير التشبيه، فالتمثيل هو التوافق في كل الصفات، والتشبيه هو التوافق في معظم الصفات. فالتمثيل هو توافق في كل الصفات أو في معظمها، والتشبيه هو توافق في بعض الصفات بحيث يكون الشبيه موافقا يعني للمشبه في بعض الصفات. والله عز وجل نفى المماثلة بينه وبين خلقه كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء من المخلوقة. وهذا مما يدل على أن التمثيل باطل، وإن كان بعض أهل العلم يعبر بالتشبيه، لكن شيخ الإسلام أخبر أنه عدل عن نفي التشبيه لأن الذي دلت عليه النصوص هو نفي التمثيل. ثم قال ونعلم أن ما وصف الله به أو ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجة، يعني ما وصف الله عز وجل به أو ما جاء في النصوص أنه حق ليس فيه لغز ولا أحاجة. واللغز يعني هو أن يأتي بألفاظ يعمي بها المعنى المقصود، مثل الألغاز التي تؤتى يعني يؤتى بها للناس من أجل أن يعمى عليه في المعنى، فيأتون بلفظ ويورون بالمعنى فيجعلون اللفظ أنه يدل على معنى قريب وإنما هو يريد البعيد. وإنما ذكر شيخ الإسلام وكذلك الأحاج هي في معنى هذا، فإنه يؤتى بشيء يسأل الناس عنه ويكون من قبيل الألغاز التي لا يتنبه لها إلا من تنبه إلى يعني بعض القرائن التي تدل على ما أراد المتكلم من وجه بعيد. فهذا فيه إشارة إلى من يقول أن القرآن له ظاهر وباطن، وأنه لا يعرف الظاهر يعني من خلال النظر والتأمل في كتاب الله، بل لا بد من معرفة بعض الطرق التي يتوصل بها الناس إلى معرفة الحقيقة لكلام الله عز وجل، حتى إن بعض الباطنية يقولون الباطل لا يعلمه إلا الإمام المعصوم، ولا سبيل للناس إلى معرفة الحق. والفلاسفة يقولون لا يعرف الباطل إلا يعني أذكياء الناس، بل يعني أعظم الناس ذكاء، وأما عامة الناس إنهم لا يعرفون الكتاب والسنة. وهذا مما يستلزم أن الله خاطبنا بالكتاب وبالسنة في حال أن كثيرا الكثير من الناس أنهم لا يعرفون هذه الألفاظ، فيكون الله عز وجل كلفنا ما لا نطيق، وإنما يعرف هذا ويعلمه قلة قليلة من الناس، قلة قليلة من الناس. ولازمه أيضا أن السلف كانوا من هؤلاء المقصرين الذين يصفهم هؤلاء بأنهم أغبياء لا يعرفون المقصود الصحيح من نصوص الكتاب والسنة، حتى جاء الفلاسفة وأهل الكلام وبينوا للناس يعني التفسير الصحيح لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مستحيل، ولا يمكن للقرآن الذي خاطبنا الله عز وجل به وأمرنا بتدبره وبتأمله وبقراءته وبالمداومة على تلاوته أن يكون من قبيل الألغاز التي لا تعرف معانيها إلا بتكلف بعيد. قال بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، يعني يعرف كما أن المتكلم إذا تكلم بكلام من غير لغز ولا أحاز يعرف، وكلام الله عز وجل واضح وبين، والعرب يعرفون هذه الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. قال لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. هنا ذكر شيخ الإسلام ثلاث قوى وهو دائما ينبه عليها ويرشد إليها، لأنه لا يمكن أن يتطرق الخلل للكتاب والسنة لأن مبناها على هذه الأصول العظيمة. قال لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، إذن هنا قوة العلم، وهو أن المتكلم أعلم الخلق بما يقول وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه مرجعه إلى الوحي، فهو أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم، وهذه قوة البيان. إذن القوة الأولى قوة العلم، والقوة الثانية قوة البيان والفصاحة والبلاغة، لأنه قد يكون الرجل يأتيه النقص من جهة العلم ولو كان فصيحا، وقد يكون العكس تكون قوته في العلم لكن يأتيه النقص من جهة البيان. أما إذا اجتمعت القوتان وهو قوة العلم وقوة البيان فإنه لا يمكن أن يتطرق الخلل إلى كلامه، فهو قوي في علمه قوي في بيانه وفي كلامه وخطابه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه القوة، فعلمه مرجعه إلى الوحي وكلامه هو أحسن الكلام، أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الخلق، فلا يمكن أن يتطرق الخلل إلى كلامه. ولهذا ما استطاع أحد من البلغاء والفصحاء أن ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم في لفظة أنه لو عبر بكذا لكان أولى مما قال، بل ما زال العلماء من أهل البلاغة من أهل الفصاحة والبيان يستنبطون من الأحكام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على قوة بيان النبي صلى الله عليه وسلم وفصاحته. ثم قال وأنصح الخلق في البيان والتعريف، أنصح الخلق يعني هو قوي الإرادة في النصح، وهذه قوة الإرادة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من اجتمعت فيه هذه القوة اجتمعت فيه قوة التعليم، قوة العلم وقوة البيان وقوة الإرادة، لأنه قد يكون قويا في العلم قويا في البيان لكن ليس له حرص ولا إرادة في نفع الناس، لكن إذا اجتمعت القوة العلمية والقوة البيانية وقوة الإرادة في النصح فإنه لا يمكن أن يتطرق الخلل إلى كلامه، لأنه حريص أن يبين للناس ما علم من العلم وفصيح في كلامه، فكيف يتطرق الخلل إلى كلامه؟ ولهذا قال أنصح الخلق في البيان والتعريف، هو ناصح أن يبين لهم، لا يمكن أن يخاطبهم بنصوص لا يبينها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين لأمته بيانا لم يبينه نبي قبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من شيء يدل على الجنة أو يقرب إلى الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم. ووصف الدجال وبين أنه وصفه وصفا لم يصف نبي قبله، وهذا مما يدل على حرصه. ومات وهو يحذر الأمة من فعل اليهود والنصارى، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فهو أنصح الخلق للأمة وما بقي شيء يعني مما تحتاج إليه الأمة في أمر دينها إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. قال رحمه الله تعالى وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ثم بدأ يفصل بعد أيضا أن قرر من حيث العموم أن الكتاب والسنة دل على الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه ووضحه، قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. لاحظوا ربط الكلام وقوة البيان في كلام شيخ الإسلام، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. هنا يشير إلى أن وجود الأسماء والصفات لا يدل على تعدد الذات، بل إن تنوع الأسماء والصفات يدل على ذات الله عز وجل، يدل على هذه الذات المقدسة، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته. يعني هذه الذات مبينة وموضحة بالأسماء التي هي دالة عليها، وبالصفات التي هي مبينة وموضحة لذات الرب عز وجل. والأسماء لها دلالة على الذات، كل اسم له دلالة على الذات وعلى الصفة. فالرحيم له دلالة على ذات الله ودلالة على صفة الرحمة القائمة بالذات، والغفور يدل على الذات ويدل على صفة المغفرة، وكذلك سائر الأسماء. ولهذا الأسماء لها دلالتان، دلالة على الذات ودلالة على الصفات، وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، كل اسم يدل على ذات واحدة، وباعتبار دلالتها على الصفات متباينة، لأن الصفات متباينة. ولهذا فالأسماء هي دالة على الذات، والصفة إنما تدل على أمر يقوم بالذات، الصفة تدل على معنى يقوم بالذات. ولهذا لا يصلح أن تدعى الصفات، لأن الصفات لا تدل على الذات، وإنما تدل على معنى يقوم بذات الله. وقد ذكر الشيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشر، فمن قال يا رحمة الله يا مغفرة الله فهذا شرك، وأما من دعا الله عز وجل بأي اسم من أسماء الله الثابتة بالكتاب والسنة فهو يدعو الله، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، كلها تدل على ذات واحدة. وأما الصفات فهي تدل على معنى يقوم بالذات، ولا في أفعاله، يعني ليس كمثل شيء، لا في ذاته المقدسة المذكورة بالأسماء وصفاته ولا في أفعاله، يعني ليس له شبيه في أفعاله، لأن أفعاله لا يقدر عليها إلا هو، كالخلق والتقدير وسائر الأفعال، فالله عز وجل هو القادر عليها وليس له شبيه ولا شريك في أفعاله. ولهذا توحيد الربوبية مبنى على إفراد الله عز وجل بأفعاله الذي لا شريك له في شيء من أفعاله. ومن عظمته أنه أقدر المخلوقين على بعض ما يفعلون، ولولا قدرة الله ما استطاع أحد أن يفعل شيء. ولهذا يتبرأ المؤمن من حوله وقوته فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا قوة على شيء ولا تحول من شيء إلى شيء إلا بالله عز وجل. قال فكما يتيقن أنه سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة فكذلك له صفات حقيقة. هنا لاحظوا الرد على من ينكر الصفات ويثبت الذات، لأن بعض من يثبتون الذات يثبتون أن له ذات الحقيقة، يقول فكما يتيقن، واليقين هنا درجة في العلم، وهو الذي يعني تجرد من الشك والظن وثبت واستقر في القلب وهو العلم اليقيني، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات الحقيقة هذه لا ينكرها أحد، وله أفعال الحقيقة، وهذه أيضا يثبتها عامة يعني المخالفين من أهل التعطيل، لكنهم يخالفون في الصفات. قال فكذلك له صفات الحقيقة، لماذا نفرق بين الذات والأفعال والصفات؟ فإذا كان هذا يدل على التشبيه فهذا يدل على التشبيه، إذا كان إثبات الصفات يدل على التشبيه فكذلك إثبات الذات يدل على التشبيه، لأن للمخلوقين ذوات ولهم صفات، فكيف يفرق بين الذات والأفعال والصفات؟ فيقال ذاته على الحقيقة وأفعاله على الحقيقة وصفاته مجازية حتى لا نشبهه بالموصوفين، الباب واحد. فإذن ما يثبت لله عز وجل هو على الحقيقة من الأسماء والصفات والأفعال وكلها على الحقيقة، وهو ليس كمثله شيء. لاحظوا هنا، كما أن هذه الأشياء ثابتة له على الحقيقة، هو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهذا كله يدور على الأصل أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وأن ننزهه عن المشابهة. ولهذا مذهب السلف يقوم على هذا الأصل، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. تنزيه الله عز وجل لا ينبغي أن يحمل على التعطيل، وإثبات الأسماء والصفات لا ينبغي أن يحمل على التشبيه. قال وكلما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة. كلما أوجب نقصا واضح، يعني النقص يعني هو خلاف الكمال، ما أوجب نقصا في الذات والأسماء والصفات والأفعال فإنه منزه عنه، وكل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أول، وكل نقص تنزه عن المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، بل إن المخلوق لابد له من نقص والخالق كامل لا نقص فيه. كل ما أوجب نقصا أو حدوثا، الحدوث هنا كلمة مجملة، وهو يريد هنا بالحدوث المخلوق، يريد بالحادث المخلوق، لأن شيخ الإسلام فسر في موطن آخر في الحدوث والمحدث، فإذا كان المقصود بالحادث هو المخلوق فالله منزه أن تحل به الحوادث والمخلوقات، وإذا كان المقصود بالحدوث هو أنه يفعل ما شاء متى شاء كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فلا نقول أن الله منزه عن أن يحدث شيئا، بل من كماله أنه يحدث من أمره ما يشاء. إذن هنا لا نتنزه عن لفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحدث من أمره ما يشاء، فكيف نقول هو منزه عن الحوادث؟ أهل الكلام نفوا الأسماء والصفات، أو نفوا بعض نفوا الصفات دون الأسماء عند بعضهم بهذه القاعدة أنه منزه عن الحوادث. شيخ الإسلام هنا يخاطبهم يعني بما يعرفون، وإلا فالحوادث فيها تفصيل، كل ما أوجب نقصا أو حدوثا، يعني المقصود بالحدوث من المخلوق، ولا ينبغي أن يحمل على غيره فيقال أن الشيخ الإسلام ينكر حلول الحوادث بالله عز وجل، لأنه يرد على هؤلاء. كل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، وإنما خاطب بهذا يعني خاطب من يعرف هذا المصطلح، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الحوادث عند المتكلمين هي المخلوقة، ولهذا هو يخاطبهم بمصطلحه، وهذا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، فإنه منزه عنه على الحقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوق، مستحق للكمال الذي لا غاية فوق، ليس بعد كماله كمال، له الكمال المطلق، وهو متنزه عن كل نقص على الإطلاق، لا نقص يتطرق إليه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال ويمنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. هنا تفسير للحدوث، ويمنع عليه الحدوث المقصود به المخلوق، يمنع عليه الحدوث يعني أن تحل به المخلوقات، أو أنه يوجد فيه الشيء من الكمال بعد أن لم يكن موجودا فيه، لأن الله منزه عن هذا. يمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، كما أنه يمتنع عليه العدم في وجوده وفي ذاته، فيمتنع عليه أن يسبق كماله نقص، فهو يمتنع عليه النقص في صفاته، كما أنه يمتنع عليه العدم في وجوده وفي ذاته، فهو متنزه عن العدم في وجوده، وهو متنزه عن النقص في صفاته وفي أفعاله. قال لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم، لأن الحادث يستلزم الحوادث العدم، فكل محدث يسبق حدوثه ووجوده العدم، والله عز وجل منزه عن العدم، فدل على أن ما يقوم به من الأسماء والصفات كلها كمال. ولكن هنا ينبغي التنبه إلى الصفات الفعلية التي هي متعلقة بمشيئة الله، فقد يقول البعض لما نقول أن الله يفعلها في وقت دون وقت، ولما لا يقال أنها قائمة بالله في الأزل؟ أولا أن ينبغي أن يقرر أن هذه الصفات الفعلية متعلقة بمشيئة الله، الكمال أن يتصف الله عز وجل بها على هذا النحو، في أنه يفعل في وقت دون وقت، يغفر في وقت ولا يغفر في وقت، ويرحم في وقت دون وقت، ويتوب على بعض الناس دون بعض، ويحب ويبغض. وهذا مقتضى الحكمة في أن يكون الحكم في الموطن الذي تقتضي الحكمة أن يوجد فيه، وأن الغضب والسخط يكون في الوقت الذي تقتضي الحكمة أن يكون فيه، أو في الحال الذي اقتضت حكمة الله أو يقتضي الله عز وجل بحكمته أن يوجد فيه. ومع هذا فلا نتألى على الله، نقول لما لا يخلق في الأزل، لماذا لم يخلق المخلوقات في الأزل؟ لأن الله عز وجل بحكمته هو أعلم متى يخلق. لماذا لم يخلقنا نحن في الأزل؟ لأنه حكيم، شاء أن يخلق في هذا الوقت دون وقت، وخلق السابقين في الوقت الذي خلقهم فيه بحكمته، وإلا فهو قادر على أن يخلقهم في الأزل جميعا، لكن من حكمته أن يفعل في وقت دون وقت. ولهذا الكمال في هذه الصفات هو أن يفعل الله عز وجل منها ما شاء متى شاء. قال والافتقار المحدث إلى محدث، افتقار المحدث المخلوق إلى محدث موجد له، والله عز وجل منزه عن هذا، فهو القيوم، والمخلوقات كلها تقوم بالله عز وجل. ولهذا قال السلف القيوم هو الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق، وما من مخلوق إلا وهو قائم بالله عز وجل، لا يوجد مخلوق قائم بنفسه. قال ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه، يعني هذا من اصطلاحات المتكلمين، يقولون واجب الوجود بنفسه، ويفرقون بينه وبين المحدث، يقولون العالم ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود بنفسه وممكن أو محدث، فيقولون واجب الوجود بنفسه، وهذا لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن هذا من مخاطبة الناس بما يعرفون، وإلا فالذي ورد في الكتاب والسنة القيوم الغني الحميد الذي لا يفتقر في وجوده ولا في كماله إلى غيره، وكل المخلوقات هي مفتقرة بخالقها. لعلنا نتوقف عند هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول حفظكم الله: ما صحة نسبة كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز الكناني؟ لا ينبغي التشكيك في هذه الكتب المعروفة بتقرير مذهب السلف، ومن التكلف والتنطع أن يشكك في كتب نقل منها العلماء وأثنوا عليها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أن يأتي الآن بعض المتكلفين الذين يبحثون في هذه الكتب وعن هذه الكتب ويسألون عنها: هذا الكتاب ثابت أو غير ثابت؟ هذا لا نفع فيه، بل إنما فيه إلا إثارة، والإثارة حول هذه الكتب والكلام فيها إنما هو خدمة لأهل البدع الذين يشككون في كتب السلف. فالكتب إذا تلقاها العلماء وأثنوا عليها واستفادوا منها فنحن على طريقه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نرجو أن تذكروا لنا أمثلة من الأسماء والصفات التي دليلها الإجماع. دليلها الإجماع؟ نعم، كثير من الصفات يدل عليها العقل، كما ذكر شيخ الإسلام في الأدلة العقلية الثلاث، يعني دلالة العقل على القدرة، ودلالة الأثر على المؤثر، ودلالة قياس الأولى، أنها تدل على إثبات بعض الصفات، وذكر الطريقة في إثبات هذه الصفات عن طريق العقل. فإن هذه المخلوقات تدل على موجد لها، وما من فعل إلا وهو يدل على فاعل، ونحن نرى من صنع الله عز وجل ومن مخلوقاته الشيء العظيم، فهي تدل على أن لها خالق، وكل فاعل لا بد أن يكون قادر، لأنه ما من فعل وحركة في الوجود إلا وهي راجعة إلى قدرة. ثم قال شيخ الإسلام: والخلق أعظم الأفعال، فالقدرة عليه أعظم من كل قدرة. ثم بين أن القادر لا بد أن يكون له إرادة في أن يخلق أو لا يخلق، والإرادة تستلزم الشعور والعلم، فبهذا يثبت العلم. ثم ذكر أنه في خلقه إما أن يرجع في خلقه إلى حكمة أو لا يرجع إلى حكمة، أو أن يقال أن القدرة مرجعها إلى العبث، فالله عز وجل منزه عن العبث ومنزه أن يخلق بغير حكمة، فدل على أنه حكيم، وكذلك هو يريد الإحسان إلى خلقه، فإنه إما أن يريد الإحسان أو لا يريد شيئا أو يريد مضرتهم، وهذه نقائص منزه الله عز وجل عنها، فدل على أنه يريد بهم الإحسان. فدل هذا على إثبات الكثير من الصفات عن طريق يعني الأدلة العقلية. ولهذا من المعلوم أن العلم والقدرة وكذلك الحكمة كلها مما تعرف بالعقل، يعرفها الناس بالعقل، وأهل الجاهلية كانوا يعرفون هذا، يعرفون أن الله عز وجل عليم وأنه قدير وأنه حكيم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يفهم من كلامكم أن هناك أسماء وصفات مجمعا عليها وهناك أسماء وصفات غير مجمع عليها؟ أولا ينبغي أن يقرر أنه ليس كل مسألة دل عليها دليل أنه ينعقد الإجماع عليها، لأن ضبط الإجماع ودعوى أن كل مسألة يعني دل الدليل عليها انعقد عليها الإجماع قد يصعب، لكننا لا نحتاج في تقرير المسائل إلى الإجماع إذا وجد النص قد دل على شيء. فإذا دل الدليل على مسألة فالأصل هو الدليل، لأن الإجماع يرجع إلى النص، فأنت إذا ظفرت بالأصل الذي هو يعني مرجع الناس في إجماعهم فأنت لا تحتاج بعد ذلك أن تطلب الإجماع. ولهذا المسائل التي دلت عليها الأدلة قد لا يعتنى بنقل الإجماع عليها ولو وجد، فالإجماع قد يحتاج إليه عندما يلتبس الأمر على الناس وينقل الإجماع في مسألة بحيث يظهر للناس يعني أن هذه المسألة مجمع عليها. وعلى كل حال فالأدلة التي دلت على الأسماء والصفات هي كافية في هذا الأمر. وأما كون بعض العلماء خالف في صفة من الصفات مثل الصورة أو غيرها من الصفات فهذا لا يشكي على تقرير الحق في هذا، ولكن يكون من نقص بعض الناس في فهم هذه المسألة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قلتم أن الكيف جاء جاء في بعض صفات الله تعالى كصفة الكلام، وأشكل علي ذلك مع أثر الإمام مالك رحمه الله في الاستواء حيث قال والكيف مجهول. ينبغي أن يفهم كلام العلماء، وهذه مشكلة يعني تتردد من كثير من الطلبة أنه يتوهم من كلام العلماء ما لم يقصدوه. الإمام مالك عندما قال الاستواء معلوم الكيف مجهول، لما جاءه الرجل يسأل عن كيفية الاستواء فبين أنه يسأل عن شيء يعني هو مجهول لنا، ولهذا قال شيخ الإسلام في هذا الموطن قال والإمام مالك قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم. يعني لاحظوا يعني إجابة الإمام قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم، وانظروا إلى فهم شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام فهم من الإجابة هنا أنه ينفي الكيفية في علمه ولم يقل أن الكيفية معدوم، وكوننا نجهل كيفية الاستواء لا يعني أن ننكر ما جاءت به النصوص الأخرى من بيان الكيفية لبعض صفات الله عز وجل، مثل ما دلت الأدلة يعني على إثبات بعض الصفات كقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. فهنا الوجه عرفنا صفة الوجه لله عز وجل وأن للوجه سبحات عظيمة، وأن هذه السبحات لولا الحجب لأحرقت يعني ما انتهى إليه بصره، وبصره لا ينتهي لحد. فدل على أن هذا مما قد نعرفه ببعض النصوص في بعض صفات الله عز وجل، ولهذا ينبغي أن يفهم يعني كلام الأئمة إذا ورد في موطن أن يفهم على وجهه. لا يعني هذا أن ننكر أنه ما جاء في بعض النصوص هناك بيان وزيادة توضيح لبعض صفات الله عز وجل، ولكن إذا جاء في النص إذا جاءت الصفة وثبتت ولم يرد فيها شيء من مما قد يسأل عنه مثل الكيفية فإنه يقال الكيف مجهول، ولا يعني ذلك أن ننكر ما جاءت به النصوص الأخرى من بيان بعض صفات الله عز وجل، مما يدل على عظمة صفات الله عز وجل كصفة اليد كما قال الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هذا يدل على عظمة اليد، ولولا النص ما عرفنا هذه العظمة صفة الرب عز وجل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ذكرتم أن دعاء الصفات شرك بالله تعالى، فكيف يجاب عن دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وقوله أعوذ بكلمات الله، وقوله أعوذ بعزتك ونحو ذلك، جزاكم الله خيرا. وينبغي للسائل أن يتأمل فيما نقل من الأمثلة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الدعاء لأي شيء للإسم يا حي يا قيوم، يدعو الحي القيوم برحمتك أستغيث، يتوسل إلى الله عز وجل بالصفة، فهو يدعو الله ما قال يا رحمة الله، يقول يا حي يا قيوم، يدعو الله عز وجل بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. ولهذا قال العلماء الأسماء تدعى والصفات يدعى بها أي يتوسل بها. وقوله أيضا أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله الثمات، هذا من الاستعادة بالصفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، والاستعادة غير الدعاء. ولهذا ذكر العلماء أن الاستعادة بالصفات جائز كما قال الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فهذه استعادة بالصفات وليس الدعاء. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل يصح أن يقال إن الصفة غير الموصوف ولذلك لا يجوز دعاء الصفة؟ ما نطلق هذه العبارات، وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة أحدثها أهل الكلام، وهل الصفة يعني هي الموصوف أو غير الموصوف فإنه لا يتكلم فيها، وإنما يقال الصفة للموصوف والاسم للمسمى، ولا نحدث شيئا جديدا، فنقول الصفات هي لله عز وجل ولا نقول هي عين الموصوف، لأن الذات يعني هي أعم من الصفات، فالذات واحدة ولها صفات، فلو قيل أن الصفة هي الموصوف لكانت دلالة الصفة هي كدلالة الاسم، ولهذا نحن نقول أن دلالة الأسماء أن الأسماء متراكمة في دلالة على الذات، وأما الصفات فهي ليست متراكمة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: فهمت منكم أن أهل التعطيل يثبتون أفعال الله، فما الفرق بين الفعل والصفة كالنزول والاستواء؟ أهل التعطيل ليسوا على درجة واحدة، فغلاتهم وهم الفلاسفة ينكرون الأفعال والأسماء والصفات، وبعض أهل الكلام يثبتون الأفعال، يثبتون الأفعال لله عز وجل وأنه يخلق. ولهذا مبنى قول أهل الكلام يعني في إثبات الصفات يقولون أن الله واجب الوجود لنفسه وأن المخلوق محدث، ومن الذي أحدث المحدث؟ هو واجب الوجود، فيثبتون أن الله يخلق. والفلاسفة لا يقولون أنه يخلق، وإنما يقولون هو علة أولى. فأهل الكلام يثبتون الأفعال، يثبتون الأفعال لله عز وجل، فمنهم من يعطل الله عز وجل عن الأسماء والصفات، ومنهم من يعطلهم عن الصفات دون الأسماء. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه واجب الوجود على وجه الإخبار فقط؟ لا، ما يخبر عن الله عز وجل، لا يوصف الله عز وجل إلا بما دلت عليه النصوص، ولا يسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. وأما في مخاطبة المخالفين ببعض كلامهم فإن العلماء يتوسعون في هذا، لأنه يخاطب المخالف بما يعرف على سبيل الخبر ولا لا على سبيل الوصف والتسمية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكرتم حفظكم الله أن كل كمال في المخلوق فهو ثابت لله تعالى من باب أولى، ونحن نعلم أن من كمال البشر الأكل والشرب والنوم والولد ونحو ذلك، فما الجواب عن ذلك حفظكم الله؟ قد يأتي في بعض الدروس التفصيل في هذا، لأن هذه المسألة فيها تفصيل، ولكن يعني من باب الإجمال في الإجابة أن نقول كل كمال مطلق، وهل الولد والأكل والشرب من الكمال المطلق؟ ليس هذا بكمال مطلق، وعلى هذا فهي كمال في حق من احتاج إليها. لكن لو تصورنا أن هناك مخلوق لا يحتاج للأكل والشرب، بل إن حاجته للشرب للأكل والشرب قليلة، فهو أكمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام يعني 7 أيام ولا يحتاج للأكل والشرب فهو أكمل. ولو كان الأكل والشرب من الكمال لتمدح الناس بها فقالوا فلان كثير الأكل والشرب، وهذا غير معروف، بل إنه كلما يعني قام الإنسان بنفسه مع قلة الأكل والشرب فإن هذا من الكمال. فإذا المقصود هو الكمال المطلق، كل كمال. أما الذي هو كمال في حق المخلوق مثل الولد ومثل الأكل والشرب فهو ليس بكمال مطلق، وإنما هو كمال مقيد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.